بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: كتاب الجنائز. تسن عيادة المريض وتذكيره التوبة والوصية، وإذا نزل به سنة تعاهد بل لحلقه بماء أو شراب، وندي شفتيه بقطنة، وتلقينه لا إله إلا الله مرة، فلا يزيد على ثلاث، إلا أن يتكلم بعده فيعيد تلقينه برفق، ويقرأ عنده ياسين، ويوجهه للقبلة، فإذا مات سن تغميضه، وشد لحييه، وتليين مفاصله، وخلع ثيابه، وستره بثغوب، ووضع حديدة على بطنه، ووضعه على سرير غسله متوجها منحدرا نحو رجليه، وإسراع تجهيزه إما تغير فجأة، وإنفاذ وصيته، ويجب في قضاء دينه. فصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. كتاب الجنائز. والجنائز بفتح الجيم جمع جنازة بالكسر والفتح، وهو الجنازة في اللغة اسم للميت أو للنعش عليه ميت. ويذكر العلماء في هذا الكتاب أو في أول هذا الكتاب بعض المسائل نأخذ منها ما يتيسر. مسألة الأولى، وهي أنهم قالوا يسن الإكثار من ذكر الموت والاستعداد له، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أكثروا من ذكر الموت، بضم الذال كما قال اللبدي، بمعنى التذكر. يعني يسن أن يكثر الإنسان من تذكر الموت ومن مفارقة الدنيا، لأن هذا مما يحفزه على ترك المعاصي والعمل الصالح. وأما بالذكر بالكسر كما يقول اللبدي يكون بمعنى النطق، يعني يسن أن يكثر المسلم من النطق بالموت، يكثر من نطق الموت، كلمة الموت، لكي يتذكرها، لكي يتذكر الموت وما يترتب على الموت. وقال هذا ليس مرادا، المراد هو التذكر الدائم، التذكر الدائم. والموت كما سماه الله عز وجل مصيبة، بل هو من أعظم المصائب التي تنزل بالإنسان. إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت، إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت، فسمى الله عز وجل الموت مصيبة. فينبغي الاستعداد لهذا الأمر العظيم باجتناب المعاصي والتوبة والخروج من المظالم والاكثار من العمل الصالح. المسألة الثانية، وهي حكم التداوي. ما حكم التداوي؟ المذهب أن التداوي مباح، والأفضل تركه. التداوي مباح والأفضل تركه، لما فيه من التوكل والاعتماد على الله عز وجل. وأما فعله فعل التداوي فهو مباح بالاتفاق كما قال الشيخ منصور، لكن الأفضل أنه يترك التداوي بل يصبر على المرض حتى يشفيه الله عز وجل. والقول الثاني في المذهب أن فعل التداوي أفضل من تركه، أن فعل التداوي أفضل من تركه، واختاره القاضي أبو يعلى وأبو الوفاء بن عقيل وابن الجوزي لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله، الأمر به تداووا عباد الله. والقول الثالث في المذهب هو وجوب التداوي لظاهر الأمر، لظاهر الأمر. المسألة الثالثة وهي حكم التداوي بمحرم، يحرم التداوي بالمحرم ولو كان بصوت ملهى كسماع الغناء المحرم، فلا يجوز التداوي بالمحرم سواء كان أكلا أو شربا أو سماعا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ولا تتداووا بحرام، رواه أبو داود. فلا يجوز التداوي المحرم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: تسن عيادة المريض، تسن عيادة المريض يعني والسؤال عن حاله للنصوص الواردة في فضل ذلك وأنها من الحقوق التي تكون للمسلم. والمذهب أنه تشرع العيادة في كل مرض، في كل مرض ولو كان يسيرا تشرع العيادة فيه، تشرع العيادة فيه. والقول الثاني أنها لا تكون إلا في المرض الخطير، تشرع العيادة في الأمراض التي ليست يعني مخوفة، ليست الأشياء الأمراض التي ليست مخوفة لا يشرع العيادة فيها، كرمد العين ووضع وجع الضرس والدمل ونحو ذلك، هذه لا يشرع العيادة فيها. وأما الأمراض التي هي أعلى من ذلك فتشرع العيادة فيها. وشيخ الإسلام يختار في هذه المسألة أن عيادة المريض فرض كفاية، فرض كفاية، الوجوب فرض عين، يراها فرض عين. القول الثالث هو فرض كفاية، فشيخ الإسلام يختار الوجوب العيني للنصوص، للنصوص الواردة في ذلك. ولعل يعني الأولى هو أن تكون فرض كفاية، إذا قام بها بعض من يكفي سقط الإثم عن البقية، لأنها من الحقوق التي تكون للمسلم على إخوانه المسلمين. ويذكر العلماء هنا حكم عيادة الذمي المريض، المذهب أنها محرمة، يحرم أن يعود المسلم المريض الذمي، وكذلك يحرم عيادة المبتدع صاحب البدعة المكفرة كالرافضة الذين يدعون إلى بدعتهم، إذا كان داعية إلى بدعته فتحرم عيادته إذا مرض. وأما المجاهر بالمعصية فقالوا تكره عيادته. والعيادة كما ذكر الشارح تكون بكرة وعشية، وتكون غبا يعني يوم ويترك يوم. ويسن أنه إذا عاد مريضا يدعو له بالعافية والصلاح كما قال في المنتهى، يسن له أن يدعو له بالعافية والصلاح، ويسن أن يقرأ عنده فاتحة الكتاب وما يدريك أنها رقية كما قال في الحديث، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. وكذلك يسن يقرأ عنده سورة الإخلاص والمعوذتين. قال رحمه الله أيضا يسن تذكيره التوبة، يسن تذكير المريض بالتوبة من المعاصي وهي الندم على ما مضى من الذنوب كما قال في المطلع، وكذلك يسن أن يذكره بالوصية، يسن أن يذكره بالوصية ولو كان المرض غير مخوف كما قال في الإقناع، يسن تذكير المريض بالتوبة والوصية ولو كان مرضه غير مخوف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. ثم قال رحمه الله وإذا نزل به، قال الشارح يعني نزل به الملك لقبض روحه، والمراد كما قال في الوجيز شرح الوجيز قال إذا غلب على الظن موته، سن تعاهد بل حلقه، يسن تعاهد بل حلق هذا المريض الذي نزل به الموت بماء أو شراب يعني غير الماء كاللبن أو العصير، وند شفتيه. إيش عندكم؟ كيف مضبوط عندكم هنا ند؟ ندي وبلياء القاسم اللي فوق اعتمد إيش؟ ونديو نديو. طيب قال سنة عهد بل حلقه بمان وشراب وند شفتيه بقطنة ولقنه لا إله إلا الله، لقنه لا إله إلا الله. كيف مضبوط عندكم؟ لقنه ولا تلقينه؟ نعم أي صحيح، ولقنه. والتلقين هو التفهيم وإلقاء الكلام على الغير، التلقين هو التفهيم وإلقاء الكلام على الغير ليأخذ به. ويسن تلقين الذي نزل به الموت، يلقن بلا إله إلا الله حتى يكون أو تكون آخر كلمة يقولها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، رواه الإمام مسلم. قال مرة، يلقنه مرة ولم يزد على الثلاث، ولم يزد على الثلاث إلا أن يتكلم بعده فيعيد تلقينه برفق. فالمذهب يحتمل الأمرين في كيفية التلقين. الأمر الأول أن يقول له، يقول عنده لا إله إلا الله، يقول عنده لا إله إلا الله يعني لا يقول له قل. والأمر الثاني يحتمل أن يقول له قل لا إله إلا الله، والنصوص وردت في قل هذه وردت للمسلم والكافر أيضا، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قالها لعمه وأيضا قال له قل لا إله، يا عم قل لا إله إلا الله، وأيضا ورد في السنن أنه قال لرجل مسلم قل لا إله إلا الله. فالأمر فيها واسع، فإما الملقن يقول للمحتضر قل لا إله إلا الله، أو يقول عنده لا إله إلا الله بدون كلمة إيش؟ بدون كلمة قل. يلقنه مرة، فإذا قالها يتركه، إذا قال لا إله إلا الله يتركه، إذا لم يقلها ماذا يفعل الملقن؟ يعيد عليه من جديد لا إله إلا الله، فإذا قال يتركه، إذا لم يقلها فإنه يعيد عليه مرة الثالثة، فإذا قالها فبها ونعمت، وإن لم يقلها يسكت هذا ملقن لا يلقنه، يتركه حتى إيش؟ يتكلم هذا المحتضر، فإذا تكلم أعاد عليه التلقين مرة أخرى، يعيد عليه التلقين مرة أخرى حتى تكون آخر كلامه، حتى تكون لا إله إلا الله آخر كلامه. لا لا، المذهب يقتصر على لا إله إلا الله، القول الثاني أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله، وظاهر النص اقتصار على كلمة لا إله إلا الله. قال رحمه الله نعم. إذا كان أخرسا فهذا يعني إذا كانت إشارته مفهومة لا بأس، لكن إذا كان ليس بأخرس لا يكتفي بها، إلا إذا إيش إلى إذا ثقل لسانه ولم يستطع، هذا أمر آخر. نسأل الله السلامة. عن طريقه هنا. هذا طيب هذا نطق يعني. لكن لا زالت في القصة كلها، طبعا هو ذكرها في الفروع وذكرها غيره يعني، ذكرها حتى الشيخ العنقري في حاشيته، لكنها كلها بالنطق. قال: إلا أن يتكلم بعده فيعيد تلقينه برفق ويقرأ عنده ياسين، يقرأ عند المحتضر سورة ياسين، هذه سنة يسن لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا على موتاكم ياسين، اقرأوا على موتاكم ياسين، وهذه مستحبة، ويقول أنها تسهل خروج الروح. حتى شيخ الإسلام ذكر أنه مستحب في الاختيارات، مستحب قراءة هذه السورة للحديث الذي في أبي داود. قال رحمه الله: ويقرأ عنده ياسين. قال: ويوجهه، يعني يسن أيضا أن يوجهه إلى القبلة، يسن توجيه هذا المحتضر إلى القبلة وعلى جنبه الأيمن يقولون أفضل. ثم قال رحمه الله: فإذا مات سنة تغميضه. نعم نعم، قوله صلى الله عليه وسلم: قبلتكم أحياء وأمواتا، حتى يموت وهو مستقبل القبلة. قال: فإذا مات سنة تغميضه، سنة تغميضه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أغمض أبا سلمة رضي الله عنه، إن الروح إذا قبض تبعه البصر. قال رحمه الله: فإذا مات سنة تغميضه وشد لحييه، يعني تربط اللحيان مع الرأس، يسن أن يربط اللحيان مع الرأس لئلا يبقى فمه مفتوحا، ويسن أيضا قال: وتليين مفاصله، يسن تليين مفاصل الميت برد ذراعيه إلى عضديه ثم يردهما إلى جنبه، ويرد ساقيه إلى فخذيه وهما إلى بطنه كما قال الشارح، ثم يردهما حتى لا تتصلب. قال: وخلع ثيابه، يسن أيضا خلع ثيابه لئلا يحمى جسده فيسرع إليه الفساد. قال: وستره بثوب، وستره بثوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حبرة، متفق عليه. يسن ستر الميت بثوب. قال: ووضع حديدة على بطنه، ووضع حديدة على بطنه حتى لا ينتفخ. قال: ووضعه على سرير غسله متوجها منحدرا، متوجها يعني إلى القبلة لأنه أسرع في تغسيله، متوجها منحدرا نحو رجليه، يعني يكون من جهة رأسه أرفع من جهة رجليه، يكون رأسه أعلى من رجليه حتى ينصب الماء. قال: وإسراع تجهيزه، يسن الإسراع في تجهيزه، التغسيل والتكفين والصلاة، ويسن الإسراع لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة. قال إن مات غير فجأة. قيده يسن الإسراع في تجهيزه إلا إذا مات فجأة فإنه لا يسن الإسراع بتجهيزه. فجأة هكذا عندكم الفهم بالفتحة وبالضم؟ نعم القاسم إيش؟ القاسم الشيخ عبد المحسن. طبعا ابن فيروز يقول بالضم فجأة يقول. ذكرت تحت أنها نسخة فجأة هو الموت فجأة بغتة يقول موت بغتة. نعم أي في نسخة أخرى يعني. نعم ابن فيروز يقول بضم الفاء. قال رحمه الله وإسراع تجهيزه إن مات غير فجأة، أما إذا مات فجأة فإنه يسن أن ينتظر حتى يتيقن موته، حتى يتيقن موته. وذكر العلماء يعني علامات الموت في الإنسان، كانخساف الصدغين وميل الأنف، انفصال كفين، استرخاء رجلين. قال رحمه الله وإنفاذ وصيته، يسن الإسراع في إنفاذ وصيته، هذا كله قبل إيش؟ قبل التغسيل والتكفين والصلاة عليه. ويجب في قضاء دينه، كل ديونه سواء كانت لله عز وجل أو لآدمي، يسن الإسراع في قضاء دينه. يقول في الإقناع كل ذلك يعني قضاء الدين وإبراء ذمته وتفريق وصيته قبل الصلاة عليه. زاد البهوتي في الرعاية، قال وفي الرعاية قبل غسله، وقال في المستوعب وقبل دفنه. فإن تعذر إيفاء دينه في الحال لغيبة المال كما في حديث أبي قتادة، استحب لوارثه أو غيره أن يتكفل عنه، لأن نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. ثم تكلم مؤلف رحمه الله في تغسيل الميت. نعم اقرأي عشان. نعم حتى لو الشيخ ابن عثيمين يوجب أنه يقول يعني إذا غلب على الظن أو إذا تيقن أنه سيموت أنه يجب عليها المذهب، حتى لو غلب على الظن أنه سيموت يستحب ترك التداوم. والعلاج قالوا يعني أحيانا يستفيد الإنسان منه، لأن العلاج سبب، التداوي سبب، والذي يشفي حقيقة هو الله عز وجل. لكن الشيخ مثل كأنه على ما أذكر الآن أنه يوجب إذا كان إذا تيقن أنه سيستفيد من العلاج يجب عليه أن يتداوى. صحيح هذا مشهور، هذا مشهور. وأيضا لا يسترقون ولا نعم. فصل فصل غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرض كفاية، وأولى الناس بغسله وصيه، ثم أبوه، ثم جده، ثم الأقرب، فالأقرب من عصباته، ثم ذو أرحامه، وبالأنثى وصيتها، ثم القربى، فالقربى من نسائها، ولكل واحد من الزوجين غسل صاحبه، ولكل واحد من الزوجين غسل صاحبه، وكذا سيد مع سريته، ولرجل وامرأة غسل من له دون 7 سنين فقط. وإن مات رجل بين نسوة أو عكسه يممك خنثى مشكل، ويحرم أن يغسل مسلم كافرا أو يدفنه بل يوارى لعدم. وإذا أخذ في غسله ستر عورته وجرده وستره عن العيون، ويكره لغير من يعين في غسله حضوره، ثم يرفع رأسه برفق إلى قرب جلوسه ويعصر بطنه برفق، ويكثر صب الماء حينئذ، ثم يلف على يده خرقة فينجيه. ولا يحل مس عورة من له سبع سنين، ويستحب ألا يمس سائره إلا بخرقة، ثم يوضيه ندبا، ولا يدخل الماء في فيه ولا في أنفه، ويدخل إصبعيه مبلولتين بالماء بين شفتيه، فيمسح أسنانه وفي منخريه فينظفهما ولا يدخلهما الماء، ثم ينوي غسله ويسمي ويغسل برغوة السدر، ويغسل برغوة السدر رأسه ولحيته فقط، ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر ثم كله ثلاثا، يمر في كل مرة يده على بطنه، فإن لم ينق بثلاث زيد حتى ينقى، ولو جاوز السبع ويجعل في الغسلة الأخيرة كافورا. والماء الحار والأشنان والخلال يستعمل إذا احتيج إليه، ويقص شاربه ويقلم أظفاره، ولا يسرح شعره، ثم ينشف بثوب ويطفر شعرها ثلاثة قرون، ويسدل وراءها، وإن خرج منه شيء بعد سبع حشي بقطن، فإن لم يستمسك فبطين حر، ثم يغسل المحل ويوضأ، وإن خرج بعد تكفينه لم يعيد الغسل. ومحرم ميت كحي يغسل بماء وسدر، ولا يقرب طينا، ولا يلبس ذكر مخيطا، ولا يغطى رأسه ولا وجهه أنثى، ولا يغسل شهيد إلا أن يكون جنبا، ويدفن في ثيابه بعد نزع السلاح والجلود عنه، وإن سلبها كفن بغيرها، ولا يصلى عليه. وإن سقط من دابته أو وجد ميتا ولا أثر به، أو حمل فأكل أو طال بقاؤه، غسل وصلي عليه. والسقط إذا بلغ أربعة أشهر غسل وصلي عليه. ومن تعذر غسله يمم، وعلى الغاسل ستر ما رآه إن لم يكن حسنا. قال رحمه الله: فصل. ذكر في هذا الفصل تغسيل أو صفة تغسيل الميت. قال رحمه الله: غسل الميت المراد به المسلم، وتكفينه فرض كفاية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، وكذلك الصلاة عليه ودفنه، وأيضا حمله قبل دفنه، كل هذا فرض كفاية. ويشترط لتغسيل الميت عدة شروط. الشرط الأول: الماء الطهور. ثانيا: يشترط أن يكون الماء مباحا. ثالثا: يشترط إسلام الغاسل غير نائب عن مسلم نواه، يعني يجوز أن ينيب المسلم الكافر والنية تصدر من المسلم. والشرط الرابع: نيته أن ينوي الغاسل تغسيل الميت. الشرط الخامس: العقل، ولو كان الغاسل مميزا، لكن مع الكراهة الاختلاف في أجزاء تغسيله. وأما ما يستحب في الغاسل، فذكر في الإقناع وشرحه: يستحب في الغاسل أن يكون ثقة أمينا عارفا بأحكام الغسل. يستحب أن يكون ثقة أمينا عارفا بأحكام الغسل، والأفضل يختار لتغسيله ثقة أو من تتوفر فيه هذه الشروط وأيضا المستحبات. قال: وأولى الناس بغسله وصيه، المراد به العدل. وصيه إذا كان أوصى لشخص يغسله فهو أولى الناس بتغسيله، لكن اشترط أن يكون هذا الموصى إليه عدلا ولو في الظاهر. اشترط أن يكون عدلا ولو في الظاهر، لأن أبا بكر رضي الله عنه أوصى أن تغسله امرأته أسماء رضي الله تعالى عنها. قال: ثم يأتي بعد الوصي أبوه، ثم جده، ثم الأقرب فالأقرب من عصباته، ثم الأقرب فالأقرب من عصباته، فيأتي بعد الجد الابن، ثم ابنه وإن نزل، ثم الأخ لأبوين، ثم لأب، ثم أبناء الأخ لأبوين، ثم لأب، وهكذا كالميراث. ثم ذو أرحام، إذا عدم هؤلاء الوارثون العصبة يأتي بعدهم أصحاب أو ذو الأرحام، ثم يأتي بعدهم الأجانب إذا لم يوجد من أرحامه أحد، فيأتي بعدهم الأجانب، ويقدم كما قال في الإقناع الأصدقاء منهم، يقدم الاستقاء منهم، ثم غيرهم الأدين والأعرف بالغسل. قال رحمه الله: وأنثى، يعني أولى الناس بغسل أنثى وصيتها، والمراد بها العدل أيضا ولو في الظاهر. ثم القربة، فالقربة من نسائها الأم، ثم أمها، وثم البنت، وهكذا كالرجل. ولكل من الزوجين غسل صاحبه، يجوز لكل واحد من الزوجين أن يغسل صاحبه، لما تقدم عن أبي بكر رضي الله عنه مع زوجته أسماء، ولكن هذا مقيد إذا لم تكن الزوجة ذمية. فإذا كانت الزوجة ذمية فليس له أن يغسلها وليس لها أن تغسله. قال رحمه الله: ولكل من الزوجين غسل صاحبه. نعم، لعل انقطاع العلائق بينها وبين زوجها، لكن حتى المسلمة أيضا تنقطع بعض العلائق، يعني لا، هم قالوا يجوز تغسل لأن أثار النكاح في المسلمة لا زالت باقية، عدة الوفاة والإرث، والذمية، الذمية بالعكس هذه انقطعت، لكن الإرث هل ترث الذمية من زوجها المسلم؟ لا ترث، ففيها أشياء انقطعت بالنكاح. نعم، وأيضا بعضهم طبعا أيضا لأنها كافرة، والكافر لا يجوز إيش أن يغسل المسلم، لكن بعضهم استدرك على هذا وقال أنه يجوز للمسلم أن ينيب هذه الذمية وهو ينوي، ذكر ابن فيروز. نعم، لا لم يذكر إلا من ذوي الأرحام، هو ذوي الأرحام، ها يعني هو أقرب من ذوي الأرحام، هو يرث على الأقل يعني، والله هم ما ذكروا هنا، ما ذكروا ذوي أرحامه، هم ذكروا العصبات وذوي الأرحام، أحسنت، الأخ لأم ما ذكروا، لكن إذا كان ذوي الأرحام أبعد من الأخ لأم ولهم حق. إيش؟ أنا أقول هنا ما ذكروا، ما يدخل في كلامهم، لكن إذا كان ذوي الأرحام يغسلون فالأخ لأم، لكن يرجع لها نتأكد منها. قال رحمه الله: ولكل من الزوجين غسل صاحبه. طيب، ما رأيكم يعني لو هذا سؤال حقيقة ورد، يعني هل يعني للزوج، يقول هنا لكل من الزوجين غسل صاحبه، هل للزوج أن يستمتع بزوجته التي ماتت؟ هل له أن يستمتع بزوجته التي ماتت أو ليس له ذلك؟ كيف؟ أحسنت، لا يجب عليه أن يكفنها لأنه لا يستطيع أن يستمتع بها، فهذا يدل على أنه ليس له أن يعني هذا سؤال صحيح ورد يعني في الواقع، يعني سئلت عنه، ونص الحنابلة على أنه لا يجوز للزوج، ولا هي أيضا يجوز لها أن حتى لو جاز أن تغسله أن يعني تنظر إلى عورته أيضا، ولا هو أيضا الزوج يجوز أن ينظر إلى عورة زوجته إذا ماتت. لا يجوز. نعم هو أباح الشيخ هذا ولا أباحه ولا نعم إيه لكن هل ذكر حكمه التكليفي؟ هو عموما الحنابلة يعني الظاهر مذهبهم من ثلاث يعني نصوص لهم أنه لا يجوز، لا يجوز حتى في التغسيل قالوا لا ينظر إلى فرجها، فإذا كان النظر إلى فرج الزوجة في التغسيل محرم فالوطء من باب أولى أنه محرم. وسيأتي نص آخر أيضا. قال رحمه الله وكذا سيد مع سريته له أن يغسل سريته ولو أم ولد، وكذلك لها أن تغسل زوجها أو سيدها الحر. نعم لا يوجب الحل، لأن من شروط الزنا كما سيأتي تكون مزني بها حية وهذه ميتة، لا يجوز حد الزنا. قال رحمه الله ولرجل وامرأة غسل من له دون 7 سنين فقط، أما من له 7 سنين فأكثر فليس للرجل أن يغسل بنتا لها أكثر لها 7 سنين فأكثر، وكذلك المرأة مع الصبي. أما من دون ذلك فليس لعورته حكم كما يقولون. قال رحمه الله وإن مات رجل بين نسوة أو عكسه يمنت، إذا مات رجل بين نسوة ليس فيهن إيش زوجة كما قال الشارح ولا أمة مباحة فإنه ييمم بإيش بحائل من خرقة ونحوها يلفها على يده ويحرم بدونه لغير محرم. قال أو عكسه بأن ماتت امرأة بين رجال ليس فيهم زوج ولا سيد فتيمم أيضا كالخنثى المشكل، إذا ماتت أو إذا مات الخنثى المشكل فإنه ييمم. طيب هل يجوز مثلا الابن أن يغسل أمه مثلا أو الأم تغسل ابنها؟ ما عبد الله لا يجوز. نعم فالمحرم هو هنا، من هو المحرم هنا في بعد الموت؟ من هو المحرم؟ الزوج فقط والزوجة، الزوج فقط والزوجة هو من يباح له وطؤها كالزوجة مع الزوج والعكس، وكذا الأم المباحة. فلا يكون هنا الأب لا يجوز أن يغسل مثلا ابنته وإنما يممها نعم، لكن يغسلها لا يجوز. نعم نعم كيف نعم لا من له يعني في العمر في السن، أي لا من له يعني له في العمر له أقل من 7 سنوات. لا ما ليس يعني تقول من له يعني ابنه ولا لا، هذه لا ليس مقصودنا، له يعني بلغ سنا أقل من 7 سنين. إذا قالوا مثلا الواجب في 25 من الإبل الواجب فيها إيش بنت مخاض، وهي يقولون ما تم لها المقصود به السن والعمر. قال رحمه الله ويحرم أن يغسل مسلم كافرا، وكذلك يحرم أن يحمله أو يكفنه أو يتبع جنازته، كل هذا محرم. كذلك في المنتهى يقول كل صاحب بدعة مكفرة كالرافض الذي يدعو إلى بدعته، هذا يحرم أن يغسله المسلم أو يكفنه أو يحمله، بل قال أو يدفنه، أو بل يوارى يعني وجوبا، يواري يعني يغطيه في أي مكان في الصحراء لعدم من يواريه، يعني إذا لم يوجد أيضا هناك من يواريه. نعم، هؤلاء لابد أن يكون دعاء، أما غير الداعية فلا يكفر. وسيأتي هذا في كتاب إيش يا شيخ؟ كتاب الشهادات. نعم، إيه يغسل هذا، هم ما أدري هم يغسلون، ما ندري عنهم بعد، ما ندري عنهم يغسلون أو يحرقون أو ما ندري، يفعلون به ما شاءوا. إيش؟ أي نعم، ما ندري عنهم هذا. إذا ارتفع علينا في النكاح نحكم بينهم هذه الأمور. كفار في بلاد المسلمين. نعم. تستقبلهم. نعم. ويلزم، يلزم من مواراته حمله، هو هذا الأصل أنه لا يحمل، لكن إذا ما يوجد من يحمله للمواراة يوارى لعدم، ما يوجد أحد، أي ليلقى قتل بدر في القليب أولا كفار فحملوهم وألقوهم، هذا يعني لازم المواراة أنهم يحملونهم إلى هذه المواضع. نعم. لا، تغطية بأي شيء. لا طبعا يوارى، يعني لابد يوارى في مكان لا تخرج رائحته، أو عموما دفن أو تغطية، أحسنت، يشمل هذا وهذا، لا يشترط أن يدفن. والله هم يقولون يوارى لدفع أذى، فالثياب يعني إذا كان في مكان بعيد جدا عن البنيان فيغطى، لأن الناس لن يتضرروا برائحته، لكن إذا كان في مكان قريب من العمران فيدفن، حتى لا يعني لا يدفن كدفن المسلمين أيضا. ما ذكروا، ما أدري والله. ما أدري. قال رحمه الله: وإذا أخذ في غسله، يعني شرع في غسله، ستر عورته ولو كان له أقل من 7 سنين، ولو كان أقل له أقل من 7 سنين. لا الذي له 7 سنين ذكرنا أنه ليس لعورته حكم، نقول إذا كان له 7 سنين فأكثر. فأما من له أقل من 7 سنين فيجوز تغسيله مجردا، فالمراد به هنا ستر عورته من له 7 سنين فأكثر، وهنا وجوبا كما قال الشارح يجب أن تستر عورته، حسب كل ميت وعورته الخاصة به كما تقدم في شروط الصلاة. قال: وجرده هنا ندبا، صرحوا به كلهم أنه يندب تجريده، يجرد هذا الميت من ملابسه إلا العورة. قال: وستره عن العيون، أيضا هنا يسن ستره كما في شرح المنتهى، هنا الحكم سنة، يستر عن العيون، مراد به أن يكون تحت ستر، يعني في تحت خيمة أو تحت غرفة، يسن ستره عن العيون لأنه أستر له، ولئلا يقول يستقبل بعورته السماء. قال: ويكره لغير معين في غسله حضوره. غسله عندكم بضم الغين ولا بفتحها؟ فتحها. غسله. قال رحمه الله: يكره لغير معين في غسله حضوره. يقول: في الإقناع إلا وليه فله الدخول عليه كيف شاء، إلا وليه فله الدخول عليه كيف شاء. أما غير الولي وغير معين يكره أن يحضر تغسيل الميت. قال رحمه الله: ثم يرفع رأسه يرفع رأس الميت، الغاسل يرفع رأس الميت إلى قرب جلوسه. وهنا الحكم مبهم، وبينه في شرح في كتاب في متن بداية العابد، وأنه سنة، يسن أن يرفع رأسه رأس الميت إلى قرب جلوسه. قالوا بحيث يكون كالمحتضن، يعني الميت يكون كالمحتضن في صدر غيره، كالمحتضن في صدر غيره. ثم قال ويعصر بطنه برفق، يعصر طبعا بإمرار يده، يعصر بطنه برفق ليخرج ما هو مستعد للخروج، ويكون في المكان هناك قالوا إيش، بخور، يكون هناك بخور حتى يخرج الرائحة الكريهة. قال ويكثر صب الماء حينئذ ليخرج ما يخرج بالعصر، ثم يلف على يده خرقة فينجيه، يعني يغسل موضع النجو كما قال في المطلع، يمسح فرجه بها، يلف على يده خرقة فينجيه، يمسح موضع النجو في فرجه في القبل والدبر. قال رحمه الله ولا يحل مس عورة من له 7 سنين، الذي استكمل 7 سنوات لا يحل مس عورته، يعني بدون إيش، بدون حائل، بدون حائل. وكذلك النظر إليها كما في الإقناع، لا يجوز النظر إلى عورة من له 7 سنين وإن لم يبلغ. قال ويستحب ألا يمس سائره إلا بخرقة. طيب إذا كان بلا خرقة ما الحكم؟ نعم أحسنت، وهذا نص عليه في الوجيز، الوجيز للدجيل نص أنه يكره، يكره أن يمس الميت بلا خرقة، يستحب أن يمس بخرقة. كم يعد الغاسل من خرقة للتغسيل؟ تأكد يا عبد الله، ها، خرقتين، أيوة، وواحدة لبقية البدن، جميل يا عبد الله، ايش رأيك؟ صحيح، هذا على ما في الإقناع، أما على ما في المنتهى فهي خرقة واحدة فقط، خرقتين، خرقة للقبل والدبر، والخرقة الثانية لبقية البدن. لكن الآن توجد القفازات، يستعمل المغسلون الآن قفاز، فهل لابد أن يأتي ب يعني زوجين من القفازات، أو يكفي يعني زوج واحد فقط من القفازات؟ ما رأيكم؟ أبو عمر، تكفي يعني ما يعني يسن يبدلهم، خلاص يكفي زوج واحد، ما يا شيخ؟ جميل، ها يا شيخ سعود، وأنا ذكرت يعني في أحد الدروس أنه يكتفى بزوج واحد، لكن بعضهم قال أن القفاز الآن من البلاستيك يعني أملس، وأيضا قد يعني فيه مس لعورة الميت، يعني الحائل هذا ليس كالخرقة، رقيق، نعم، فيكون فيه مس لعورة الميت، وإن كان بحال لكن الحائل هذا يعني ليس سميكا، فالأفضل تكون يعني الأولى يقول عدم استعمال قفاز، وإنما أو يستعمل قفاز من القماش. نعم، إيش الآن كيف يعملون؟ كيف في قفاز يأتي بدون أصابع، ها؟ جميل. ثم يرفعها، يرفع الخرقة بعد تنجي، ثم يغسل البدن بالقفاز، صار خرقتين. صحيح، جميل. إذن نخرج من قضية شفافية هذه القفازات بوضع الخرقة، تلف الخرقة على الأصابع، وهذا والله أولى. نعم، لكن لا يزال المغسل سيمس، يعني سيحس بجلد الميت بالقفاز، في أقصد في السبيلين يعني، أما في الجسم بقية ما في مشكلة. طبعا الشيخ منصور هنا كعادته مشى على ما في المنتهى، قال يعد الغاسل خرقتين، إحداهما للسبيلين والأخرى لبقية بدنه. ذكرنا أن هذا ما ذهب إليه المنتهى، والإقناع يقول ثلاث خرق. قال ثم يوضئه ندبا، يوضيه عندكم ولا يوضئه؟ يوضيه ندبا. هنا الوضوء تقدم معنا أن من كل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا إلا الموت، فالموت يوجب الغسل ولا يوجب الوضوء، وإنما الوضوء حكمه هنا إيش؟ مستحب. ثم يوضيه ندبا، يعني يغسل أعضاء وضوئه، يبدأ في التغسيل بغسل أعضاء الوضوء، ابدأنا بما يمنها بما يمنها كما قال رسول الله في غسل سنته ومواضع الوضوء منها كما في الصحيحين. طبعا كان ينبغي أن يؤخر يعني هذا الوضوء بعد النية، المفروض أن يقدم النية ثم التسمية ثم يقول يوضئه أو يوضيه ندبا. قال ولا يدخل الماء في فيه ولا في أنفه، يعني لا يستحب أن يدخل الماء في فيه ولا في أنفه ويدخل. طيب ماذا يفعل؟ قال ذكر الحل، قال ويدخل أصبعيه مبلولتين. أصبعيه ولا إصبعيه عندكم؟ كم لغة في الأصبع؟ 10 لغات، يعني أي نطق فهو صحيح. إيش؟ لا مثل الأنملة أيضا يقولون فيها 10 لغات، فخذ راحتك فيها. إيش؟ الأنملة هذه. لا بد ينوي، كيف حكم النية؟ تعذرت من هذا الميت فينويها الغاسل. حكم تغسيل الميت ما حكمه؟ وجوبا، أليست عبادة؟ والعبادة اشترط لها ماذا؟ النية. فنقول يجب على الميت أن ينوي وقد تعذرت منه فتكون من الغاسل. قال ولا يدخل الماء في فيه ولا في أنفه ويدخل إصبعيه، يعني هنا ذكروا أنها سنة أيضا، ذكر في الإقناع والمنتهى أن هذا يسن، أن يدخل إصبعيه، مراد بهما الإبهام والسبابة، مبلولتين يعني عليهما خرقة خشنة كما قال في الإقناع، مبلولة بالماء بين شفتيه فيمسح أسنانه. وفي من خريه كذا عندكم؟ ها؟ بالكسر، من خريه عندكم ولا من خريه؟ ايش الخاء مكسوره بكل حال، طبعا يجوز بالفتح، من خريه ومن خريه. طيب فينظفهما، والمن خر او المن خر هو ثقب ايش الانف كما قال في المطلع، فينظفهما ولا يدخلهما الماء. هذا يقوم مقام إيش؟ المضمضة والاستنشاق. المضمضة والاستنشاق، المضمضة اللي هو مسح الأسنان والشفتين، والمنخر يقوم مقام إيش؟ الاستنشاق. ولا يدخلهما الماء، هذه تقوم مقام المضمضة والاستنشاق. ثم ينوي غسله، وكان ينبغي عليه كما ذكرنا وكما ذكر الشارح أيضا أن يقدم النية على الوضوء و ما يقوم مقام المضمضة والاستنشاق، كما في الإقناع والمنتهى فإنه يقدمون النية، ينوي ثم يوضئه ويبدأ أول ما يبدأ في الوضوء هو إيش؟ أن يمسح أسنانه وينظف أنفه. قال ويسمي كذلك هنا وجوبا وتسقط سهوا ويغسل برغوة كذا ولا رغوة؟ ها؟ كيف؟ طيب جميل. برغوة السدر برغوة السدر. طبعا أيضا هذه مريحة أيضا فيها الراء فيها يجوز فيها تثليث الراء ذكرها في المطلع. نعم مشكلة هذا بعيد شيء كثير لا يقلد الإقناع هنا أيسر يعني يسمي ويبني. قالوا يسمي ويغسل برغوة يسن كما في الإقناع ضرب سدر ونحوه يضرب السدر يعني يجعله مع الماء ويخلطه بالماء برغوة السدر رأسه ولحيته يأخذ بعد أن يخلط السدر بالماء يأخذ الرغوة وهي التي تكون فوق إيش؟ فوق الماء المخلوط بالسدر الرغوة التي فوق ويغسل بها إيش؟ رأسه ولحيته فقط رأسه ولحيته فقط لأن الرغوة يقولون لا تتعلق بالشعر. ثم ماذا يفعل؟ يغسل بدنه بإيش؟ بالثفل الثفل يعني الماء المخلوط بالسدر الماء المخلوط بالسدر. نعم نعم الماء المخلوط يعني مباشرة بالسدر هناك رغوة الرغوة للرأس واللحية والماء الذي مخلوط بالسدر يكون لغسل البدن. ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر ثم كله ثلاثا ثم كله ثلاثا يغسل شقه الأيمن. كيف يبدأ؟ إذا كان مثلا هذا الميت ها وهذا رأسه قال يغسل شقه الأيمن هذا رأس الميت أين شق ها نجعله هكذا لكم هذا رأس الميت هنا هذا أيمنه ها وهذا يسره. طبعا كل ما هو أيمن لك فهو أيسر لمن تقابله ولا لا يا نايف أمر معك في الطواف شيخ الإسلام نقلها عن القاضي كل ما هو أيمن لك هو إيش؟ أيسر الذي تقابله وما هو أيسر لك فهو أيمن لمن تقابله. طيب يغسل شقه الأيمن هذا طبعا بعد ما يوضئه يغسل شقه الأيمن هذا الشق الأيمن ثم إيش؟ الأيسر خلاص بعدين ايش لا باقي ما بعد نخلص ايش لا هو نصف نصف يقول يبدا من الرقبه يبدا من الرقبه والكتف والصدر ثم الى القدم ثم الجهه اليسرى ها باقي الخلف ماذا يفعل ايش صحيح يقول يقولون يغسل هنا جنبه هنا أولا وهذا الجنب ثم يجعله هكذا ويغسل إيش لا يكبه على وجهه لا يرفعه هكذا ثم يغسل إيش الشق الأيمن ثم يعيده ويجعله هكذا ثم إيش الشق الأيسر ثم الشق الأيسر كل هذا بالماء والسدر بعد ذلك إيش يفيض إيش قال يفيض ما ذكره هنا نعم ثم كله ثلاثا يفيض جميع الماء عليه ثلاثا ثلاثا إلا الوضوء طبعا إلا الوضوء. طيب هذه الغسلة التي غسلنا بها السدر والماء هنا الأيمن ثم الأيسر ثم الجوانب ثم الأيمن في الخلف ثم الأيسر في الخلف ثم الماء هذه كم غسلة ها هذه كم غسلة حنسوينا الآن هذه واحدة فقط ثم يسن إيش يعيد مرة ثانية وثالثة ثانية وثالثة نعم. لا يعيد كما ذكرنا، كما ذكرنا الأيمن ثم الأيسر ثم في الخلف الأيمن ثم الأيسر ثم الماء. طيب لماذا لا يكتفى بالماء الذي مخلوط بالسدر؟ ها يا نايف، لماذا لا يكتفى بالماء المخلوط بالسدر؟ ها إيش؟ لأنه مسلوب إيش؟ الطهورية، مسلوب الطهورية. يعني الماء الذي مخلوط بالسدر ما كف، ما غسلت الآن، لا بد يأتيه الماء إيش؟ الصافي، يسمونه الماء إيش؟ القراح، يسمونه الماء الصافي الذي لم يخالطه شيء، ثم يغسله غسلة واحدة ثم مرة أخرى يعيد إيش؟ إلا الوضوء ما يعيد، ما يفعله إلا المرة الأولى. نعم أيوة أحسنت، مسلوب الطهورية. وهذه طريقة ذكرها ابن رجب في القواعد. نعم أي أحسنت، يفيض بدن على بدنه كله بالماء الصافي. كيف؟ الماء الصافي هم ما ذكروا هكذا، ذكروا أنه كل بدنه. هذه المرة الأولى، ثلاث مرات، المرة الأولى بالسدر ثم الماء الصافي، يعني ست مرات، ثم بالسدر ثم الماء الصافي ثم بالسدر ثم الماء الصافي. نعم شيء بعد الغسل التي بالسدر، هي الإفاضة، هي الإفاضة. أي أي ثم يفيض على جسمه كله بالماء الصافي ثم مرة ثانية والثالثة. طيب قال ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر ثم كله ثلاثا إلا الوضوء كما ذكرنا، الوضوء في المرة الأولى، يمر في كل مرة يده على بطن. هذا ذكرت أن الحكم هنا مبهم، يمر، ما حكم إمرار اليد؟ ما رأيت له بيان. قال يمر في كل مرة من الثلاث يده على بطنه ليخرج ما تخلف في البطن، فإن لم ينق بثلاث زيد، إذا لم ينق بثلاث غسلات فإنه يزاد حتى ينقى. وإن لم ينقى، ذكر الشيخ عثمان هنا المراد به إن لم ينقى من الوسخ، الشيخ عثمان نجد قال إن لم ينقى من الوسخ بثلاث فإنه يزيد في الغسلات حتى ينقى ولو جاوز السبع غسلات، ولو جاوز السبع غسلات. عدد التغسيل طبعا المذهب عندنا أقل عدد هو إيش؟ المرة الواحدة هي الواجبة، والسنة ثلاث، السنة ثلاث ما لم إيش ينقى، فإن لم ينقى فيجب الزيادة ولو جاوز السبع، إلا في الخارج الذي يخرج منه، هذه يجب تغسيله إلى إيش؟ يجب تغسيله إلى سبع فقط، لا يجاوز السبع إذا خرج منه شيء. وسيأتي يعني ما سيفعله إذا كان يخرج منه شيء يعني على طول ما يتوقف. قال رحمه الله ويجعل في الغسلة. نعم يسن قطعه على وتر، ذكرها الشارح. نعم أحسنت، يسن قطعه على وتر إذا غسله أربع، ويعني إذا أنقى بأربع يسن أن يغسله خامسة. نعم كيف؟ ما ذكروا، لكنه الأصل كما ورد في كتاب الغسل وباب الغسل يغتسل بالصاع. قال ويجعل في الغسلة الأخيرة، وهنا ندبا كما قال الشارح وصرح به كافورا، يجعل في الغسلة الأخيرة كافور وهو معروف يعني. قال والماء الحار، الأفضل كما في الإقناع أن يغسل بالماء البارد، أفضل أن يغسل بالماء البارد، من أفضل من غسل بالماء الحار، لكن الماء الحار يستعمل إذا احتيج إليه لشدة برد يقولون، أو وسخ لا يزول به. كذلك الأشنان، الأشنان والآن يقوم مقامه الصابون، يستعمل إذا احتيج إليه. والخلال وهو العود الذي يتخلل به كما في المطلع، والمراد به لإزالة الوسخ كما في الإقناع، كما في الكشاف. والخلال يستعمل كذلك إذا احتيج إليه، فإن لم يحتج إلى شيء منها فإنه يكره استعمالها. قال ويقص شاربه، يسن هنا كما في شرح المنتهى، يسن قص شاربه ويقلم أظفاره، يقلم أظفاره يسن أيضا يقلم أو تقلم أظفار الميت، لكن هنا قيده الشارح بقيد مهم معتبر في المذهب، وهو إن طال، إذا كان شاربه طويلا وأظفاره طويلة يسن أن يقص شاربه وتقلم أظفاره، أما إذا لم يكون طويلين فلا يسن. ويجعل المأخوذ معه من الشارب والأظفار يجعل مع الميت في الكفن كالعضو الساقط، العضو الساقط يكون مع الميت في الكفن. قال رحمه الله ويقص ولا يسرح شعره، ولا يسرح شعره، والمراد هنا به الكراهة، يكره أن يسرح شعره رأسا كان أو لحية، يكره تسريح شعر الميت ثم ينشف. ما ذكره، ما ذكر حق الآن، ما ذكره هنا، نص على التحريم، قل كالختان، نص المؤلف أو الشارح على التحريم، ما تؤخذ يعني العامة. قال رحمه الله ثم ينشف ندبا أيضا كما في الإقناع بثوب كما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال ويظفر ندبا هنا أيضا شعر الأنثى 3 قرون ويسدل وراءها، تكون وراء وخلف المرأة الميتة، لقول معطية فظفرنا شعرها 3 قرون وألقيناها خلفها. قال رحمه الله وإن خرج منه يعني الميت شيء بعد 7 حشي المحل بقطن ليمنع الخارج، فإن لم يستمسك يعني لازال مستمر يخرج، قال فبطين حر يعني بطين خالص لا يخالطه شيء لأن فيه قوة تمنع الخارج. قال ثم يغسل المحل الذي تنجس بالخارج ويوضأ الميت هنا. ما حكم توضيء الميت هنا إذا خرج منه بعد 7؟ قال هنا وجوبا كما في شرح المنتهى للنجار، قالوا وجوبا. طيب ما حكم توضيء الميت ابتداء الغسل؟ ها مستحب، ولذلك الخلوة استشكل هذا، قال كيف وجوبا هنا، هو أصلا توضيئة الميت مستحبة فكيف هنا يجب الغسل؟ عموما هنا ذكر الشيخ منصور في الروض تبعا لابن النجار في شرحه أنه وجوبا. هل يغسل أو لا يغسل إذا خرج بعد 7 وحشي بقطن ثم بطين حر؟ نقول يجب أن يغسل المحل ويوضأ وجوبا. هل يعاد الغسل؟ لا يعاد، قال في الغاية ولا غسل. قال وإن خرج بعد تكفينه، خرج من شيء بعد تكفينه يعني بعد لفه في الكفن لم يعد الغسل، وكذلك الوضوء كما في الإقناع لا يعاد سواء كان ذلك في 7 أو قبلها. قال رحمه الله ومحرم يعني بحج وعمرة ميت كحي يغسل بماء وسدر، يغسل بماء وسدر ولا يقرب وجوبا هنا كما في الحي، يحرم أن يقرب المحرم إيش طيبا، ولا يلبس ذكر مخيطا لا يزال إيش محرم، ولا يغطى رأسه لأن المحرم الحي يحرم أن يغطى إيش رأسه، ولا وجه أنثى، لأن المذهب عندنا أن الإحرام لمرأة في وجهها فلا يجوز تغطيته. نعم لا بأس يعني يجوز، يجوز أن يغسل في الحمام المعروف، ليست الحمامات التي عندنا، الحمامات التي البخار موجودة عندكم في مصر؟ ها وين السونة هي الظهر السونة ها؟ أو السونة السونة ولا بضم السين ولا بضم إيش؟ عادة الأحكام الغريب أني أنا عندنا قصر في الأحساء اسمه قصر إبراهيم مبني على يعني له أكثر من 100 سنة ما دخلت إلا قريب من شهر رأيت فيه سبحان الله هذا حمام أنا كنت أظن أنه ليس موجود في الجزيرة العربية في الشام في الأندلس فإذا هم طبعا ينسبون القصر يقولون ما أدري والله يقولون أنه منسوب للدولة السعودية الأولى الظاهرة والثانية ما أدري والله إيش ما في كراهة يقول لا بأس بغسله في حمام نعم يا شيخ نعم صحيح جميل سقط يعني التغسيل جميل والله توجيه حسن تكتب لي يا شيخ وترسلني نقيده لكن لن أذكر اسمك يعني. طيب هنا المحرم الميت هنا هناك محرم لكنه يجوز أن يقرب طيبا إيش من تحلل التحلل الأول من تحلل التحلل وهذا نبه عليه الشيخ منصور في حاشيته على الإقناع قال إذا لم يحصل التحلل الأول وإلا فلا يمنع يقول كالحي نعم يا شيخ لا يفدي لا يفدي يقولون لا يفدي أحد لا يفدي أحد فيعني هذا ينتبه له أن المراد به الذي لم يتحلل التحلل الأول قال في الإنصاف أنا عندي قال في الإنصاف لكن لا يجب الفداء على الفاعل على الفاعل به ما يوجب الفدية لو فعله حيا على الصحيح على الصحيح مثلا هناك محرم يسمونه إيش نصف إحرام من هو المحرم نصف إحرام صحيح إيش مو تحل التحلل ولا يدخل فيه أيضا من ترك طواف الإفاضة ويترتب عليه مسألة وإن كان ستأتينا في الحج لو مثلا ما طاف طواف الإفاضة ثم ذهب وسافر هل لآخر طواف الإفاضة حد أو وقت معين يقول لا آخر لوقته طيب ذهب إلى أهله أو بلده في مصر أو أي مكان ثم عاد إلى طواف الإفاضة هل يلزمه أن يحرم أو لا يلزمه جميل أسند ما قلته أسند ما قلته من أين أتيت وهذا جميل يعني نرجع الجواب إن شاء الله في الحج لعلكم تبحثون وتأتينا في الحج إن شاء الله قال رحمه الله ولا يغطى رأسه ولا وجه أنثى ولا يغسل شهيد المقصود به شهيد المعركة الذي استشهد في المعركة كما سيذكره أو ذكره الشارح هنا وسيذكر ما يفهم منه في المتن ومقتول ظلما مقتول ظلما كمن قتله لص يقولون أو أريد منه الكفر فقتل دونه وأنا أيضا الآن أزيد الجنود هؤلاء الذين يقتلون في نقاط التفتيش هؤلاء مقتلون إيش ظلما طيب ما حكم تغسيل الشهيد والمقتول ظلما عن المذهب لعلك تذكرها أنت هل يحرم أو يكره قلنا نروح حق نايف مكروه والإقناع محرم والأقرب للسنة ما هو إيش هو في الحقيقة الأقرب للسنة التحريم وإن كان منتهى يقول أنه مكروه النهي وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بدفن شهداء أحد أمر والأمر بالشيء نهي عن ضده أمر بدفنه بدمائهم والشيخ الحجاوي استدرك على المنقح وذكر أدلة كثيرة على التحريم تدل على التحريم في التنقيح قالوا مقتول ظلما قال رحمه الله إلا أن يكون الشهيد أو المقتول ظلما جنبا فيجب إيش تغسيله، أو يكون عليهما الغسل لحيض أو نفاس فيجب تغسيله. قال: ويدفن وجوبا هنا كما قال الشارح، وأصله الإقناع بدمه في ثيابه التي قتل فيها بعد نزع السلاح. ما حكم نزع السلاح هنا وجود؟ الحكم هنا مبهم. قال: في الغاية ويتجه وجوبا. وإذا قال الغاية ويتجه معناها أنها إيش؟ أنها غير منصوص، أنها غير منصوص لا في الإقناع ولا في المنتهى. ويتجه يقول وجوبا، إذا قال يتجه وجوبا وافقه الشارح والمحشي نقول أنه المذهب، لأن الأمر يقتضي الوجوب، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل أحد ينزع عنه إيش؟ الحديد والجلود. قالوا: في ثياب بعد نزع السلاح والجلود عنه، وإن سلبها كفنا، سلب ثيابه كفنا يعني أخذت منه، كفنا بغيره وجوبا. قال: ولا يصلى عليه، لا يصلى عليه. نعم، غسلوه وما غسلوه؟ صحيح، هم ألحقوه بالشهيد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون دمه فهو شهيد، فأخذوا من هذه النصوص أنه المقتول المال لا يغسل. لكن دليلك قوي أن عمر غسل فعلا رضي الله عنه. والله الأصل كراهة عمر. أو لا، عمر لا، صحيح، ما كيف حمل هذا؟ سيأتي أنه إذا حمل وعاش يغسل ويصلى عليه. المقتول ظلما قتل مباشرة، مات في نفس ال... ها؟ علي قتل من رضي الله عنه من الخوارج، هو قتل في معركة أو صحيح عاش بعدها؟ إذن يخرج، سيأتي هذا. أي نعم، هذا سيذكره. المهم أنت إذا ألحقت بأحدهما فلا يغسل، لكن مثل ما ذكرت يعني هو مقتول في غير معركة قصدك، فلا يعامل معاملة شهيد وإنما يعامل معاملة مقتول ظلما. قال رحمه الله: وإن سلبها كفن بغيرها ولا يصلى عليه. ذكرنا أن الاحتمال هنا ينايا في الكراهة، لكن تحتاج يتأكد، أنا ما علقت عليه هنا. قال: وإن سقط عن دابته، يعني من حضر صف القتال وسقط عن دابته فمات، فإنه بغير فعل العدو طبعا، فإنه يغسل ويصلى عليه. قال: أو وجد ميتا في أرض الجهاد يعني، ولا أثر به، لا يوجد أثر به لهذا الموت، فإنه يغسل ويصلى عليه. قال: أو حمل يعني بعد جرحه كما في الإقناع، فأكل أو كما قال الشارح شرب أو نام، أو طال بقاؤه عرفا غسل وصلي عليه وجوبا، لأن ذلك يقولون لا يكون إلا من ذي حياة مستقرة، والأصل وجوب الصلاة والغسل. قال رحمه الله: والسقط كيف مشكول عندكم؟ وأيضا هذه مريحة إن شاء الله، ما فيها إيش؟ تثليث، تثليث السين. قال: والسقط إذا بلغ، والسقط هو المولود قبل تمامه كما قال في المطلع. قال: إذا بلغ 4 أشهر يعني استكمل 4 أشهر فإنه يغسل وجوبا ويصلى عليه وجوبا وإن لم يستهل كما قال في الإقناع، ويعني وإن لم يصرخ، وإن لم يصرخ فإنه يغسل ويصلى عليه وجوبا. أما من سقط قبل 4 أشهر أو قبل استكمال 4 أشهر فإنه إيش؟ لا يغسل ولا يصلى عليه. قال في الغاية ولو كان فيه خلق، ولو تبين فيه خلق الإنسان، ولو تبين فيه خلق الإنسان فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه. يقول الشارع تستحب تسميته، يعني الذي السقط استحب تسميته. قال في القناع ولو قبل 4 أشهر تستحب تسميته، لكن هل يعق عنها ولا يعق؟ ها؟ هل يعق عن هذا السقط؟ أنا والله ما وقفت على شيء، في أحد وقف على فتوى؟ هل يعق عن السقط إذا سقط ميتا؟ نعم، هم يقولون تستحب تسميته. طيب، في أحد من العلماء أفتى أو اللجنة الدائمة لها رأي؟ طيب، قالوا ما تعذر غسله. نعم، هذا المذهب، هذا مذهب. لا لا، لأنهم يقررون في مواطن كثيرة النفاس، في النفاس لابد ما يعني تكون نفساء إلا إذا وضعت ما يتبين في خلق الإنسان، انتهاء العدة ما تكون إلا إذا وضعت ما يتبين في خلق الإنسان، ما ذكرتها الأمة لا تكون مولد إلا إذا وضعت ما يتبين في خلق الإنسان، مواطن كثيرة. لكن هنا حتى لو تبين في خلق الإنسان ولم يستكمل 4 أشهر فإنه لا يغسل ويصلى عليه. نعم، من فروق أحسنت. قالوا من تعذر غسله لعدم الماء أو لأنه محروق كله ييمم. قال وعلى الغاسل ستر، يعني يجب على، ذكرنا أنها تفيد الوجوب، على الغاسل ستر ما رآه من الميت إن لم يكن حسنا، فيجب عليه أن يستر الشر، وله أن يظهر إيش؟ الخير. بل في الإقناع يقول يستحب للغاسل إظهار ما رآه من الميت إن كان حسنا ليترحم عليه. ثم قال قال جمع محققون إلا على مشهور ببدعة مضلة أو قلة دين أو فجور ونحوه ككذب، فيستحب إظهار شره وستر خيره. يستحب إظهار شره وستر خيره. ونتوقف هنا، والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم.